بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. التعوذ من عذاب القبر مشروع في كل وقت، ومشروع في مواضع خاصة، منها أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر في الصلاة، في الدعاء الذي يكون قبل التسليم، ومنها أيضا أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر في صلاة الكسوف أو أثناء الكسوف. وقد قال العلماء إن المناسبة بين الكسوف وعذاب القبر، قالوا لأن الإنسان إذا رأى ظلمة الشمس أثناء كسوفها تذكر ظلمة القبر، فناسب أن يتعوذ بالله من عذاب القبر، أعاذنا الله من عذاب القبر. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت زوج عندك زوج النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عائذا بالله من ذلك. نعم، تابع. ثم ركب. وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهراني بحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، وقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال: ما شاء الله ان يقول. ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمه هو القعنبي رحمه الله، وهو ثقه ثبت من العباد، عن مالك وابن انس عن يحيى بن سعيد الانصاري القاضي عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية النجارية المدنية، وهي ثقة فقيهة صاحبة عائشة وأخذت عنها الكثير. توفيت عمرة سنة 600، وهي من الطبقة الثالثة، وحديثها في الكتب الستة. ووقع هنا عند القسطلاني يحيى بن سعيد قال القطان، وأظنه أنه سبق قلم منه، لأن هذا لا يخفى أن الذي يروي عن عمرة هو الأنصاري، لأن القطان متأخر. أن يهودية جاءت تسأله، هذه اليهودية غير معروفة، والحافظ يقول لم يقف على اسمها، تسألها أي تسألها شيئا عطية، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. وكأن هذه مكافأة لعائشة، أعاذك الله من عذاب القبر. هذه اليهودية عندها علم، عندها علم بأن الناس يعذبون في قبورهم، وهذا دليل على أن عذاب القبر ليس مختصا بهذه الأمة، والأدلة على ذلك عديدة من كتاب الله عز وجل ومن السنة. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعذب الناس في قبورهم؟ هذا يفيد أن عائشة رضي الله عنها لم يكن عندها علم بهذا، فالشخص قد تخفى عليه بعض المسائل المهمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: عائذا بالله من ذلك. أي أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من عذاب القبر، أي أجابها وأفادها، لأن هذا الجواب يتضمن مسألتين: الأولى أن عذاب القبر ثابت، والمسألة الثانية مشروعية التعوذ بالله منهم. أجابها وأفادها. تقول: ثم ركب، أي في يوم آخر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات غداة المركبة. إذن اليهودية ذكرت عذاب القبر لعائشة، وعائشة سألت رسول الله متثبتة، فأجابها النبي بثبوت عذاب القبر، وأفادها أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يتعوذ بالله من عذاب القبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات غداة المركبة. هذا المركب حيث ذهب عليه الصلاة والسلام لدفن ابنه إبراهيم، لأنه لما رجع كسفت الشمس، فخسفت الشمس تقول، فرجع ضحا، أي بعدما فرغ من دفن ابنه إبراهيم. تقول: فمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين ظهراني الحجر، الحجر أي بيوته عليه الصلاة والسلام، بيوت أزواجه، وكانت بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون كانت ملاصقة بالمسجد النبوي من الجهة الشرقية من جهة البقيع. فالنبي لما فرغ من دفن ابنه في البقيع ثم رجع فإنه سوف يمر على حجره، فمر بين ظهراني الحجر، حجره عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه. الحديث، باقي الحديث كنا مر معنا وشرحنا. الشاهد في الحديث: فقال ما شاء الله أن يقول، أي في خطبته، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذا الشاهد في الحديث كما لا يخفى، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب، أي في صلاة الكسوف وفي أثناء الدعاء. يعني الإنسان إذا كان يدعو في الكسوف: اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، وهكذا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم خفف عنا، أيضا يتعوذ: اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، وهكذا، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، والله أعلم، لأن النبي أمرهم أمرا عاما. إذن هذه سنة نستفيدها، وترجم لها البخاري رحمه الله واستدل لها شرعية التعوذ من عذاب القبر أثناء الكسوف. ثم قال رحمه الله: باب طول السجود في الكسوف. طول السجود، لماذا نص على السجود؟ نص على السجود فيما يظهر لي لأمرين. الأمر الأول أن بعض العلماء قال إن السجود في صلاة الكسوف لا يطول، هكذا قال بعض العلماء، قالوا إن صلاة الكسوف، إن السجود في صلاة الكسوف لا يطول وإنما يخفف. طب لماذا؟ قالوا: لأن التطويل إنما هو فيما يكرر، والسجود لا تكرر فيه، إنما التطويل فيما يكرر. وما هو الذي يكرر؟ القيام والركوع. والسجود لا يكرر، إذن لا تطويل فيه. لكن الحافظ يقول هذا قياس في مقابل النص، صحيح، يعني هذا نظر وقياس في مقابل النص، والمقرر عند أهل العلم أنه لا نظر ولا قياس مع النص. ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يطيل السجود. الأمر الثاني، قد يقول قائل: طب لماذا لم ينص على الركوع؟ لأن الركوع تقدم في الحديث الذي قبله. ماذا قالت عائشة؟ ثم ركع ركوعا طويلا، أليس كذلك؟ ما جاء ذكر السجود. لاحظوا الحديث، قالت في الأخير: فسجد وانصرف. لم تذكر في هذه الرواية أنه أطال السجود، فكأنه رحمه الله يريد أن يثبت أن الإطالة أيضا مشروعة حتى في السجود. ويخطر في بالي الآن بمناسبة قول هؤلاء العلماء الذين يقولون السجود فيه التخفيف، يعني بعض العلماء ماذا؟ يعني بعض العلماء عنده تمحل عجيب. ونحن بالأمس أخذنا أدبا عظيما من عروة لما قال له الزهري: إن أخاك فعل كذا وكذا، أي خالف السنة. ماذا قال؟ هل تعصب عروة وتمحل لأخيه؟ قال: نعم، أجل، أخطأ السنة. الله أكبر على الإنصاف وعلى قولة الحق. بعض العلماء إذا رأى أن مذهبه يخالف الحديث ماذا يفعل؟ يبقى يتأول في الحديث كهؤلاء العلماء الذين قالوا إن السجود لا إطالة فيه لأنه لا يتكرر. طيب الحديث عندكم واضح صحيح في الصحيح أنه كان طول السجود. هذا يذكرني بشيء مضحك ذكره الشراح الحافظ ابن حجر ذكره أن بعض الحنفية، وتعرفون أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الركوع أن القراءة والركوع ما تتكرر، يقرأ مرة واحدة ويركع مرة واحدة. طيب الذي جاء في الحديث أنه ركع أكثر من مرة، وجاء في بعض الأحاديث أنه ركع 3 مرات وبعضها 4 وبعضها 5، وهذا في صحيح مسلم ركع ركوعين 3 ركوعات 4 ركوعات. قالوا نعم، هذا المقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع يرفع رأسه ينظر هل الشمس عاد لها ضوءها أم لا، ثم يركع ثم يرفع ينظر. يا سبحان الله، يتأمل كيف يريدون تأويل الأحاديث لي عنق الحديث حتى يوافق المذهب. ولو كان هذا كما يقولون، يعني هل هذا يخفى على الصحابة؟ يعني هل الصحابة بلغ فيهم العي والجهل وعدم الفهم أنهم ما ينقلون الصورة كما هي؟ الصحابة ماذا قال؟ قال ركع فأطال الركوع ثم رفع، واقترأ تقول عائشة قراءة طويلة ثم ركع فأطال الركوع. يا سبحان الله، أين هذا الكلام مما قالوا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذي أن الصلاة جامعة، وركع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام وركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم يولي عن الشمس. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، مشهور بكنيته الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي 1920. قال: حدثنا شيبان. شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي الكوفي وسكن البصرة، أو بصري وسكن الكوفة. عن يحيى. يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي، وهو ثقة إمام، توفي 1929. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن الزهري المدني، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نودي إن الصلاة جامعة، وفي رواية أخرى أن الصلاة جامعة، فتكون أن هذه تفسيرية، يعني هذا الحديث له ضبطان، إما بالتشديد إن الصلاة بكسر الهمزة تشديد النون إن الصلاة جامعة، والرواية الثانية بفتح الهمزة وتخفيف النون، وطبعا تكسر هنا من أجل التقاء الساكنين. نودي أن الصلاة، يعني نودي هذا النداء ما تفسيره أن الصلاة، فأن هذه تفسيرية، يعني تفسر ما بعده يفسر ما قبله، أن الصلاة جامعة. وطبعا الصلاة هذه مرة ضبطها معنا، ما أن تقول الصلاة بالنصب أو بالرفع كما تقدم معنا. يقول: فركع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قوله ثم جلس ثم جلي عن الشمس أفاد أن انجلاء الكسوف كان بين تشهده وتسليمه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أفاد أن الشمس انجلت والكسوف ذهب بين تشهده وتسليمه، هذا ظاهر الحديث. قال القائل هذا: إما أن يكون أبو سلمة، إما أن يكون هذا القائل هو أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وإما أن يكون عبد الله بن عمرو. لكن الحافظ ابن حجر مال إلى أنه أبو سلمة، قال في نقدي أنه أبو سلمة، هذا الظاهر، لأن أبو سلمة يروي عن عائشة. وقالت عائشة رضي الله عنها يعني كأن أبا سلمة أدخل حديث في حديث، ساق حديث عن عبد الله بن عمر ثم ساق بعده لفظة من حديث عائشة: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وفي رواية غيره منه كان أطول منه، أي من ذاك السجود الذي كان في تلك الصلاة. زاد مسلم في هذا الحديث: ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه. لكن البخاري رحمه الله اختصر على السجود لأنه يريد مسألة السجود هذه. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف جماعة. نعم، الأمر الثاني لأنه نص على الركوع في الحديث الذي قبله، لأن الركوع تطويل الركوع جاء في الحديث الذي قبله، جيد، ولم يأتي السجود، فترجم ليؤكد أيضا أن السجود أيضا فيه إطالة كالركوع، والله أعلم. طبعا لكن هذا الأمر تابع، الأساس هو الرد على هؤلاء العلماء الذين قالوا أن السجود لا تطويل فيه. قال: باب صلاة الكسوف جماعة، أي تشرع أن تكون جماعة سواء الإمام حضر أو لم يحضر، فإننا نصليها جماعة. لأن بعض العلماء قال إذا كان الإمام غائبا يصلون فرادى، وهذا ضعيف، نصليها جماعة حتى ولو لم يحضر الإمام، ولو كنا في سفر نصلي جماعة، ولو كنا في مكان ليس فيه مسجد نصليها جماعة، لا حرج. قال: وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم. صفة زمزم هذا موضع قريب من زمزم، موضع مظلل إلى جانب بئر زمزم، مثل الصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع المظلل، هذه الصفة إلى عهد قريب كانت موجودة، ولعلكم ترونها في بعض الصور القديمة، والله أعلم. قال: وجمع علي بن عبد الله ابن عباس، أي جمع علي هذا ولم يكن إماما ولم يكن خليفة. علي بن عبد الله هذا هو الملقب بالسجاد، لأنه كان يسجد في كل يوم 1000 سجدة، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 118، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال الذهبي في الكاشف: ولد ليلة قتل علي رضي الله عنه، يعني ولد سنة 40 التي قتل فيها علي في رمضان سنة 40، وكان أجمل قرشي، يقول الذهبي: وكان أجمل قرشي في الدنيا. وكنيته أبو محمد، وهذا هو جد الخلفاء العباسيين، هذا علي بن عبد الله، هو جد أبي عبد الله السفاح، يعني كنيته أبو محمد، ومحمد هذا هو جد محمد، هذا هو والد، هو والد السفاح وأبو جعفر المنصور، هذا الخلفاء، فهذا جد الخلفاء العباسيين. قال: وصلى ابن عمر أي جماعة، ولم يكن كما تعرفون ابن عمر لم يكن إماما، يعني خليفة أو ولي أمر رضي الله عنه. إذن هؤلاء كلهم ما كانوا، ابن عباس، نعم ابن عباس تولى الإمارة، نعم، في البصرة في زمن علي رضي الله عنه، كان أميرا على البصرة لعلي، لكن بعد ذلك ما تولى شيئا. في مكة ما كان أميرا ولا مسؤولا في مكة، فهو الآن صلى جماعة أين؟ في مكة، وليس أميرا ولا إماما، هذا المقصود والله أعلم. يعني كان البخاري الآن يقول الكسوف تصلى جماعة ولو لم يحضر الإمام، وضرب أمثلة وجاء بآثار، كل هذه الآثار ليس فيها أن الصلاة كانت بإذن الإمام أو بالإمام، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم عن عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عقودا ولو قصدته لأكلت منه ما بقيت ما بقيت الدنيا، وأريد النار فلم أر منظرا كاليوم قط أطوع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم العدوي بالولاء المدني، وكان من علماء التابعين وثقاتهم، توفي 36 و100 وهو من الطبقة الثالثة. عن عطاء بن يسار المدني أيضا، قال الذهبي في الكاشف: كان من كبار التابعين وعلمائهم، توفي 300. وحديثه في الكتب الستة. وأخوه سليمان من الفقهاء السبعة. عن عبد الله بن عباس قال: هذا هو حديث عبد الله بن عباس الذي يوافق فيه عائشة في صفة صلاة الكسوف، وسوف نقف مع هذا الحديث لنرى كيف أن هذه الصفة وافقت صفة عائشة رضي الله عنها. يقول: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. إذا هذا التقدير عن ابن عباس، والتقدير إنما جاء في هذا الموضع فقط، بعد ذلك ما فيه. ويكفي قولهم دون الركوع، دون القيام الأول، دون القيام الأول، يعني أقل من القيام الأول، لأنه أعطاك التقدير الأول، ثم فيما بعد قال أقل. فإذا ما في حاجة إلى تقدير، العلماء بعد ذلك أخذوا يقدرون كسورة آل عمران، يعني بأنه في فرق كبير بين البقرة وآل عمران، يعني نحو جزء فرق بين سورة البقرة في الطول وسورة آل عمران. هذا التقدير من أهل العلم، يعني في نظر هو لم يثبت الأحاديث. قال: نحوا من قراءة سورة البقرة، هذا في ركعة واحدة، هذا في قيام واحد، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول أقل، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. إذن تلاحظون أيضا في هذا الحديث ليس فيه إطالة للقيام الذي يكون قبل السجود، أليس كذلك؟ فوافق عائشة في هذا. ثم قام قياما طويلا، ثم سجد، أي سجدتين كما هو معلوم، ثم قام إلى الركعة الثانية. إذن في الركعة الأولى كم قيام؟ قياما، وكم ركوع؟ ركوعا، انتبهوا. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. إذا اشتبه الظن أن الحديث كأنه ترويه عائشة، هذا صفة عائشة. والبخاري رحمه الله طريقته ومنهجه في هذا الحديث أنه لا يذكر إلا هذه الصفة، هي الصفة المعتمدة عند الإمام البخاري، بخلاف من أبا عبد الله، بخلاف من قلنا بخلاف الإمام مسلم. إيش منهج مسلم؟ أي محمد، إيش منهج مسلم في هذا الحديث؟ أمس ذكرنا قال لا، مسلم يذكر يعدد يذكر الأحاديث التي فيها صفات مختلفة، أما البخاري لا يفعل، البخاري يعتمد صفة واحدة الواردة في حديث عائشة، وأكد ذلك بحديث ابن عباس، وأكد ذلك أيضا بحديث أسماء كما سيأتي. أما مسلم لا، مسلم أخرج حديث عائشة بصفتين، وأخرج حديث ابن عباس كذلك بصفتين، وأخرج حديث جابر وغيره بصفات متعددة. جيد، كما تقدم ذلك في الدروس السابقة. نعود للحديث. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، هذا فيه اختصار طبعا، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، كعكعت أي تأخرت إلى الخلف، رأيناك تناولت شيئا، أردت أن تتناول شيئا ثم تأخرت. والنبي تأخر تأخرا شديدا حتى إن الصفوف التي خلفه تأخرت معه، وركب الناس بعضهم بعضا كما جاء بعض الأحاديث، وصلوا إلى موضع النساء تقريبا تأخروا، ثم النبي تقدم إلى موضعه فتقدموا. هذا التأخر شرحه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قال صلى الله عليه وعلى وسلم: إني رأيت الجنة رأية عين، فتناولت عنقودا، يعني لما مددت يدي أردت أن أصيب عنقودا من عناقيد الجنة، من فاكهة الجنة، هذا نؤمن به ونحمله على الحقيقة، لا نتأوله بعقولنا كما يفعل المعتزلة والعقلانيون. مع الأسف بعض الناس يأتي لهذه الأحاديث لا يفهمها بعقله القاصر، فماذا يفعل؟ يحاول أن يتلاعب في هذه النصوص وأن يحرف. كيف يا أخي؟ سبحان الله، هذا شيء في علم الغيب. والنبي لما يقول رأيت الجنة هو صادق في ذلك عليه الصلاة والسلام، رآها بعينه، وليس كما يقول بعض الناس رآها بقلبه، هذا باطل. لو كانت رؤية قلبية ما كانت آية، أليس كذلك؟ لم تكن آية، وإنما الرؤية هنا تحمل على الرؤية البصرية. فتناولت عنقود، كيف يتناول عنقود وهو يراها بقلبه؟ وإنما راها بعينه. فتناولت عنقودا ولو أصبته. جاء في بعض الأحاديث أن النبي قال: فحيل بيني وبينه، حكمة الله، قال: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر، هذا العنقود لا يفنى، يبقى إلى آخر الدنيا، لأن الجنة ونعيمها لا يفنى، نعيم الجنة ما يفنى. وكيف ذلك؟ قال أهل العلم القسطلاني وغيره، قال: لأن هذا القطف من الجنة كلما أكلت منه حبة خلق الله غيرها، وهكذا يبقى لا يفنى ولا ينقطع إلى آخر الدنيا، لأن نعيم الجنة لا يفنى ولا ينقطع، كما قال الله عز وجل: لا ممنوعة ولا مقطوعة. هذا نعيم الجنة، نسأل الله يجعلنا من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذن الآن فسر لهم مد اليد. قال: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، أفظع بصفة لمنظر، يعني فلم أرى منظرا أفظع من منظر النار، نسأل الله السلامة والعافية. ورأيت أكثر أهلها النساء، وهذه موعظة وتحذير للنساء. قالوا بما يا رسول الله؟ يعني لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن، يعني هل يكفرن بالله الكفر الذي يخرج من الإسلام؟ هذا المقصود؟ فبين النبي: لا، ليس هذا الكفر المقصود، وإنما الكفر هنا كفر الإحسان وكفر الزوج والعشير. قال عليه الصلاة والسلام: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا. رأت منك شيئا يعني رأت منك تقصيرا، وعبر بكلمة شيء احتقارا لهذا التقصير، احتقارا لهذا التقصير، لو كان شيئا يسيرا رأت منك تقصيرا في شيء. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني أنت تبقى تحسن لها الدهر كله، الدهر كله عمرك كله أنت تحسن ولا تقصر، فإن قصرت يوما في شيء ولو كان شيئا يسيرا جحدت ذلك المعروف كله وذلك الإحسان كله. وطبعا هذه الصفة ذميمة، هذه الصفة ذميمة، فينبغي على النساء أن يحذرن من ذلك، وأن يتقين الله، وأن يرضين، وأن يرضين بقسمة الله عز وجل، وأن يرضين بما يعطي الزوج، وأن يشكرن ذلك، أن يشكرن الله عز وجل وأن يشكرن الزوج. لا تكون المرأة، هذه صفة لؤمة، المرأة اللئيمة التي تفعل هذا الشيء، نسأل الله العافية. فالمرأة تحذر، لأن هذه الأخلاق وهذا السوء ربما أدخلها النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن أكثر أهل النار من النساء ذكر هذه الصفة، أنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. البخاري رحمه الله من باب التنويع، وإلا النبي صلى جماعة، وقد جاء ذلك في أكثر من حديث أن النبي صلى جماعة كما أخبرت عائشة وأسماء وغير ذلك، لكنه طبعا الحديث يدل على الجماعة، لأنهم قالوا له: يا رسول الله رأيناك، أي في صلاتك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أنه صلى بهم جماعة، وأنهم كانوا خلفه، وأنهم رأوه ماذا يفعل لما مد يده ولما تأخر عليه الصلاة والسلام. تأخره عليه الصلاة والسلام لأنه قال: وأريت النار. لكن في الرواية هنا ما في لماذا تأخر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فخشيت أن يصيبكم من لفيحها أو لهيبها، لهيب النار ولفحتها. فرجع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ثم لما ذهبت النار تقدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب صلاة النساء مع الرجال للكسوف، أي أنه يشرع أن يخرج النساء لصلاة الكسوف في المسجد يصلون مع الناس. وهذا طبعا حصل في زمن النبي عليه الصلاة، النبي لما صلى في المسجد صلى معه بعض النساء كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقالت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاه الغشي، فجعلت أصب الغشي عندك؟ عند الغش تجلاه الغش. قالت: فقمت حتى تجلاه الغش، فجعلت أصب فوق رأسي الماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، أجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المغتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يونس. عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أصله من دمشق وسكن مصر، أنه قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي ابنة عم هشام بن عروة وزوجته أيضا، وهي ثقة من الطبقة الثالثة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، أي مع رسول الله في المسجد، وإذا هي قائمة تصلي. الظاهر أنها كانت رضي الله عنها تصلي في حجرتها. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. أشارت لأنها كانت تصلي، ما تتكلم، كانت تشير لها بيدها، أشارت إلى السماء. سألت: وهي تصلي؟ فالمصلي ما يتكلم، أشارت إلى السماء إشارة. قالت لها: آية؟ يعني هذه آية تخويف من الله عز وجل؟ قالت: نعم، هي آية تخويف. تقول: قالت: فقمت أي أصلي، لأن أسماء صلت أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيت أختها عائشة، وقامت. فقمت أي قامت قياما طويلا حتى أصابها من شدة القيام الغش، يعني شيء كالإغماء من شدة القيام. فجعلت تقول: أصب فوق رأسي الماء. أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطال جدا في هذا الصلاة، بل إن بعض الصحابة من الرجال كانوا يسقطون من شدة القيام ويصبون عليهم الماء. فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال، وخطب عليه الصلاة والسلام خطبة وذكر فيها فتنة القبر، أن المؤمن، أن الإنسان عموما يسأل في قبره سواء كان مؤمنا أو منافقا أو كافرا، يسأل كما في الحديث. إذن الحديث أفاد أن النساء يصلين أيضا مع الرجال صلاة الكسوف، لا بأس بذلك. طبعا هذا إذا أمنت الفتنة، فتن الفتنة بها أو الفتنة عليها. فإذا كانت المرأة مثلا ما تستطيع أن تأتي المسجد، فإنها تصلي في بيتها، ما في حرج، تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف في بيته، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأسماء. وجاء في بعض الروايات أنه في كان بعض الصحابيات أيضا يصلين مع رسول صلى الله عليه وعلى وسلم في مسجده، وأشارت بيده للسماء وقالت. إذن هذا يعود على من؟ على المشير. فأشارت بيدها وقالت أي سبحان الله، لأنها كانت تصلي، أشارت بيدها وسبحت والله أعلم. طب لا تنسون الفوائد، ولا لا؟ فوائد الحديث، حديث عائشة نعم، أي نعم، أذكر يعني نريد الفوائد حتى نجمعها إن شاء الله ندرسها. الحمد لله رب العالمين.